banget emang. Asal. Yalla Abdul Rahman. كراهية البول في المغتسل. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوساوس منه. أعد أعد أعد. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. إن عامة الوسواس. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروى معمر فقال عن أشعث ابن عبد الله عن الحسن. وصلنا في التعليق على علل الترمذي الكبير إلى هذا الحديث، وقد بوب عليه كراهية البول في المغتسل. كراهية البول في المغتسل، والمعنى من هذا كراهية البول في المغتسل أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري أو هو أقرب إلى لفظ البخاري. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. فكان الناس قديما وبعضهم حديثا يغتسلون في موضع يجمع فيه الماء، فإذا بال الرجل في هذا المغتسل الذي يغتسل فيه ثم أتم غسله لم يأمن أن يتحول هذا الماء إلى النجاسة، لا سيما إذا كان قليلا. فقد يتنجس الماء، لذلك جاءت روايتان ثم يغتسل منه، وفي رواية أخرى أظن عند مسلم أو هي عند مسلم جزما ثم يغتسل فيه. فهذا إنما نهي عنه لعلة ظاهرة، وهي خشية أن يصاب الإنسان بالنجاسة أو خشية أن يتنجس الماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشعرا ومفهما العلة قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فهذا النهي مقيد بهذا الوصف، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يغتسل في الماء بشرط إذا كان جاريا، لأنه قيد النهي بوصف الماء إذا كان ثابتا لا يجري. فهذا القيد يدل على علة معقولة المعنى، أن المقصود من هذا خشية حصول النجاسة في هذا الماء، لكن إذا كان الماء يجري ويتحرك وليس براكد ولا دائم، فإنه في هذه الحال يجوز لك أن تبول في هذا الموضع، لأن الماء جار والجريان مظنة للطهورية ولعدم ثبوت النجاسة. لذلك قلت زمان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من لحوم الكلاب وخرق الحيض وهذه نجاسة باتفاق العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلت هناك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلقوا النجاسات في بئر بضاعة، لأن من طبيعة البئر أن ماءها متجدد، ومن طبيعته أنها تسحب ما يسقط فيها إلى الأسفل، فالنجاسة تنزل وتجري إلى الأسفل ويتجدد ماؤها. ولذلك لا يختلف العلماء في أنه لا يجوز أو يكره البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم بعد ذلك تغتسل منه أو تتوضأ منه، كل هذا لا يجوز خشية النجاسة. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. وهذا الحديث في معناه يلتقي مع حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أو فيه روايتان. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف لا يصح. ما علته؟ جوابه عندكم. ها، ايش علة هذا الحديث؟ قول يا ولد. عن عنة الحسن. ما باله رحمه الله؟ طيب، ما بال عن عنة الحسن؟ الحسن مدلس رحمه الله، ومعروف ومشهور بالتدليس، فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. والأصل كما سبق مرارا أن حديث المدلس مردود، إلا إذا عضد بما يقويه. وأما إذا انفرد المدلس بحديث وكان مكثرا من التدليس ومشهورا به، فإن الأصل أن يتوقف في قبول حديثه حتى يصرح بالسماع، بخلاف إذا كان مدلسا وهو قليل التدليس. ومثلنا بهذا بمن؟ مدلس قليل التدليس، قلنا مثل سفيان الثوري، أو مدلس لا يروي إلا عن ثقة، ومثلوا بهذا بمن؟ أيضا بسفيان بن عيينة، قالوا إنه لا يدلس إلا عن ثقة. فمن كان نادر التدليس اغتفر تدليسه. اما من كان كأبي إسحاق السبيعي وابن جريج والحسن البصري وأبي الزبير وأضراب هؤلاء فإن الأصل رد حديثه ما لم يتابع أو يوجد لحديثه ما يقوي. وقد حكم الإمام الألباني رحمه الله في عدة مواضع من كتبه حكم بضعف هذا الحديث متمسكا بعنعنة الحسن البصري. وقد ذكروا أن الحسن البصري قد سمع من عبد الله بن مغفل في الجملة، ولكن هذا يكفي أو لا يكفي؟ قالوا سمع منه في الجملة لا يكفي، لأن المدلس يدلس عمن سمع منه ما لم يسمع. فضعف الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وفي غيرها من كتب الشيخ رحمه الله ضعف هذا الحديث بعنعنة الحسن البصري. وكذا ظاهر كلام الترمذي تضعيف هذا الحديث، حيث قال بعد أن رواه في سننه قال حديث غريب. والإمام الترمذي كما سبق أن بينت هذا في شرح النخبة إذا قال غريب واكتفى بكلمة غريب ولم يضم إليها حسن غريب أو صحيح غريب فإنه يعني بهذه الغرابة الضعف. وقد ضعف هذا الحديث أيضا جماعة من النقاد رحمهم الله. قال الإمام الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله. يقصد الإمام البخاري أن معمرا قد روى عن أشعث على وجهين، فتارة أبهم وأجمل فقال عن أشعث، وتارة عين وصرح فقال عن أشعث ابن عبد الله، أي أنه عين أشعث وهو أشعث ابن عبد الله، وهو مختلف في توثيقه وكونه صدوقا، والصواب أنه صدوق. وقال الحافظ الذهبي في بعض كتبه ثقة، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق، وقول الحافظ ابن حجر أشبه بالصواب، فإن بعض النقاد قد تكلم في حفظ أشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني، فقد تكلم بعض النقاد وضعفوه من قبل حفظه ولم يأتوا على هذا ببينة، ووثقه آخرون. فمثل هذا في الغالب يكون حاله وسطا، أي أنه في مرتبة الصدوق، لا يقوى أن يصل إلى مرتبة الثقة. وقد بينت قبل أن مراعاة حال الراوي من كونه ثقة أو صدوقا من الأمر الذي لا بد أن يتفطن له، وأن ذلك يفيد في مواضع منها عند الترجيح والاختلاف بين الراويين، فعندئذ ترد رواية الصدوق إذا خالف من هو أوثق منه. وقال الشيخ الألباني رجاله ثقات، ثم أعله بعنعنة الحسن البصري رحمه الله. قال الإمام الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، رواه كذلك عبد الرزاق عن شيخه معمر وعنه أحمد في المسند بإسناد صحيح، هكذا قال عبد الرزاق في مسند الإمام أحمد، ويرويه عنه أحمد عن معمر وعين هناك في المسند، فقال معمر عن أشعث ابن عبد الله. والحاصل أن هذا حديث ضعيف، وأن علة الضعف فيه هو تدليس الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد أعل بعض النقاد هذا الحديث بعلة أخرى، فقد رواه الثقة سماعا عن عبد الله بن مغفل، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بإسناده المتصل الصحيح إلى عبد الله بن مغفل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال أبو عبد الله وعن عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل، وذكر حديث الوسواس هذا حديث المغتسل، إلا أن البخاري في صحيحه اختصر وقد رواه مفسرا مبينا في تاريخه الكبير بالسند الصحيح إلى عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث موقوفا من قول جابر بن عبد من قول وذكر الحديث موقوفا من قول عبد الله بن مغفل، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعر أو يدل على أن الحسن قد دلسه، لأن الثقة قد خالف الحسن. ما وجه المخالفة؟ نعم ها محمد، أن الحسن البصري رحمه الله رفعه، وأن عقبة ابن صبان وهو ثقة احتج به الشيخان، وأن عقبة أوقفه من قول عبد الله ابن مغفل. وعندئذ بما يحكم على رواية الحسن البصري على هذا التقرير؟ بالشذوذ، أو بما هو أشد، بل يحكم على رواية الحسن المرفوعة بأنها منكرة. لماذا؟ لأنها لم تثبت أصلا إلى عبد الله ابن مغفل، فإن الحسن لم يصرح بالسماع، ثم هذه الرواية الضعيفة خالفت الرواية الموقوفة رواية الثقة، فيحكم على هذه الرواية أعني المرفوعة يحكم عليها بالنكارة لمخالفة هذه الرواية للرواية الصحيحة، وأن الأصل أنه موقوف من قول عبد الله ابن مغفل. الشيخ الألباني في السنن قال الشطر الأول صحيح، أو قال صحيح إلا الشطر الثاني، يعني يقصد الشيخ رحمه الله أنه صحيح، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، قال هذا الشطر صحيح لأنه جاء ما يقويه، ولكن الشطر الثاني ليس بصحيح. يعني فإن عامة الوسواس منه، فالشيخ قوى الشطر الأول وضعف الشطر الثاني. الآن ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث لا يصح عن هذا الصحابي لا بالشطر الأول ولا بالشطر الثاني مرفوعا، لأن الصواب أنه موقوف ليس بمرفوع أصلا، لأنه رواه الثقة موقوفا من قول عبد الله ابن مغفل، وإنما كان يستقيم كلام الشيخ لو أنه جاء مرفوعا وكان الرفع هو الأصل، ولكن الصواب في هذا أنه موقوف، وكأن الشيخ رحمه الله لم يقف على هذه العلة فلم يذكرها فيما وقفت عليه من كتب الشيخ. والحاصل أن الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا، والصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. أما معناه فقد ثبت في الصحيحين ما يدل على الشطر الأول، وثبت عند أبي داود من طريق حميد الحميري قال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يغتسل وأن يبول في مغتسله. يروي أبو داود بالسند الصحيح، وكذا قال الإمام الألباني رحمه الله إلى حميد الحميري قال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يمتشط الرجل كل يوم وأن يغتسل وأن يبول في مغتسله. إذن هذا يتوافق مع هذا الحديث، ولذا قوى الشيخ الألباني الشطر الأول، لكن هذا محله لو أنه جاء بالسند الضعيف، ولكن الصواب أنه لم يصح من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل. وقد قال الإمام أحمد المنكر منكر أبدا، فالمنكر لا يقوي ولا يتقوى، والشاذ لا يقوي ولا يتقوى، لأن الأصل أنه لا وجود له إلا في ذهن المخطئ. وأما المعنى من قوله فإن عامة الوسواس منه، فقد ذكروا فيه معنيين. قال بعضهم ابن القيم وجماعة أي فإن هذا مظن لحصول الوسوسة، فيتشكك الإنسان هل تنجس هذا الماء أو لا، فيكون شاكا في عبادته. وقال بعضهم بل المعنى فإن عامة الوسواس منه أي أن المس يحصل من هذا، والظاهر هو الأول، وإليه ذهب الإمام ابن القيم وجمهور أهل العلم في تأويل الحديث على أن الوسواس أي ما ينتج من الشك من شكه في هذا الماء هل هو نجس أم لا، فيتشكك بسبب ذلك في عبادته. وقد قلت إنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشطر الأول فإنه قد ثبت معناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما كأبي داود، ولكن هذا من قول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروى معمر فقال: عن أشعث ابن عبد الله عن الحسن. بارك الله فيك. طيب، بحكم أنه إحنا ما زلنا في ابتداء الدروس فلا نريد أن نكثر، لأن بعض إخواننا ربما يتأخر أو تأخر عن الدرس، فحتى لا يضيع عليهم من هذه الفوائد بإذن الله فنكتفي بها. هاتوا ما عندكم. هذا السند من كان رجل لم يتهم إلا بالإسبال عن شيوخ لم يسمع منهم أو لم يلقيه، هل سبب منه كونه مجلسا؟ هذا السؤال مفيد، بارك الله فيك. السؤال: إذا كان الرجل يرسل عمن لم يسمع منهم أصلا وقد عاصرهم، فهل يكون مدلسا بهذا؟ هكذا؟ نعم. يعني شوف، كانت هذه التهمة فقط. كيف؟ كانت هذه التهمة فقط، الإرسال عن شيوخ لم يسمع منهم. طيب، ولذلك الآن عرض السؤال هكذا صحيح؟ طيب، السؤال يقول أخوكم: إذا كان الرجل عاصر شيخا ولكن لم يسمع منه شيئا قط فأرسل عنه وروى عنه، فهل يصير مدلسا بهذا؟ بعض أهل العلم عد هذا من التدليس، وجعل المعاصرة بمنزلة السماع، وهذا القول مرجوح وليس بصواب، بل الصحيح في هذا أن التدليس إنما يثبت إذا سمع من شيخه، وأما إذا عاصر شيخه ولم يثبت أنه لقيه ولا سمع منه فهذا إرسال وليس بتدليس. وقد كان يفعل هذا كثير من أئمة الحديث وثقاتهم، ولم يعد المحدثون لم يعدوا هؤلاء من المدلسين. وقد حرر هذا بعض النقاد من الأئمة، منهم الحافظ ابن حجر كأنه تكلم في هذه المسألة بتوسع. إذا كان الحسن البصري لم يتهم إلا بالإرسال عن أناس لم يسمع منه ولم يرتهم، فإذا ثبت السماع عن أحد المشايخ كسمرة وعبد الله بن مغفل، ثبت السماع ولا مرة واحدة، وبعض أهل العلم أثبتوا له السماع، هل إذا عنعن يتوقف في عنعنته لكونه كان مدلسا؟ إذا عنعن الحسن البصري عمن سمع منه، هذا هو صريح التدليس. وأما إذا أرسل عمن لم يسمع منه، في هذه الجزئية لا يقال دلس، يقال أرسل. لكن الحسن كان معروف عند النقاد أنه يعنعن عمن سمع منه، ولذلك أشبه ما يكون أن النقاد اتفقوا على أنه مدلس. والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم لهم كلام في تدليس الحسن البصري. وقد يظن طالب العلم إذا لم يجد سماعا للحسن عن فلان وفلان وفلان فيظن أنه كان يرسل عمن لم يسمع منه، فإذا أثبت النقاد أنه مدلس وأنه دلس عن فلان وفلان، هذا دليل على أنهم علموا سماعه منه في الجملة. عبد الله بن مغفل أثبت كثير من النقاد أن الحسن البصري سمع منه، وهذا هو حقيقة التدليس. نعم طبعا الشيخ الألباني صحح الشطر الأول لأن له شاهدا، وهذا كلام مستقيم، لولا ثبوت الرواية التي تدل على أن المحفوظ أنه موقوف من قول عبد الله بن مغفل. ولذلك الشيخ فيما وقفت عليه في مراجعتي ما ذكر هذه العلة، فلو عدمت هذه العلة نقول كما يقول الشيخ فنصحح الشطر الأول، لكن هو من طريق عبد الله بن مغفل لا يصح مرفوعا لا بالشطر الأول ولا بالثاني، إنما المحفوظ هو الموقوف. لكن عذر الشيخ أنه لم يتعرض للعلة التي ذكرها الإمام العقيلي في الضعفاء. واضح؟ نعم نعم صححه من طريق عبد الله بن مغفل بن رحمن. قلت أنا مش عشر واحد. هل صوتك؟ لا ما قلت هذا، قل قد أخرج الشيخان في الصحيحين عن أحمد بن حنبل، لكن ما أدري من أين نقل إليك أنني قلت أن مسلم لم يروى عن أحمد. كيف يقول حدثنا أحمد بن حنبل في صحيحه، في مواضع من الصحيح يقول حدثنا أحمد بن حنبل. واضح؟ نعم تفضل. ما معنى كلمة لا خليك في الأولى، خليك في الأولى. مدلس يعني إيه؟ يعني أن يروي عن شيخه عن أستاذه أحاديث لم يسمعها منه، وهو سمع منه أحاديث أخرى، فيأتي في بعض المواقف فيروي عنه ما لم يسمع، فيظن الناس أن كل ما رواه سمع، لأنه سمع منه في الجملة. وصلت؟ الحمد لله. بس خليك في دي. نعم ايه ايوه والله تكلمت باستفاضة مطولة في حديث القلتين، فارجع اليه ان احببت. نعم آخر سؤال للولد ده المشاكس. الشيخ الألباني يا شيخنا كان بيفرق بين عن الحسن عن التابعين وعن الحسن عن الصحابة. نعم الشيخ الألباني كان يفرق بين عنعنة الحسن البصري عن التابعين وبين عنعنته عن الصحابة، وقد تتبعت هذا بنفسي فوجدت أنه خطأ، فقد ثبت أنهم كانوا يعلون رواية الحسن البصري عن غير الصحابة، ولذلك كذلك هناك فرق رحمه الله في عنعنة قتادة إذا روى ما يستنكر. وقد قال الشيخ في بعض كتبه إما في السلسلة الصحيحة وإما في السلسلة الضعيفة وإما في غيرهما، يقول فإني لم أقف على إعلال لهم لما يرويه الحسن عن التابعين، هكذا قال بنص كلامه، قال فإني لم أقف لا أراهم يعلون ما يروي الحسن عن غير الصحابة. هذا الذي قاله الشيخ هذا النفي ليس بصحيح، بل ثبت ضده، وثبت عن النقاد أنهم ربما أعلوا عنعنة الحسن أيضا عن غير الصحابة. وأظن أن هذا تكلموا في عنعنة الحسن عن التابعين أنفسهم في تهذيب التهذيب. نعم فليس كلام الشيخ بالصواب والله أعلم. بارك الله فيكم، وغدا إن شاء الله نستأنف دروسنا.